قصص عربية. الشجرة المثمرة. في يوم من الأيام في الأراضي الهندية كان هناك تاجر غني يدعى ألايما، يبحر عبر البحار ليبيع الحرير والقطن والصوف والأحجار والمجوهرات لأوروبا وآسيا. في تلك الأيام كانت الرحلة تستغرق شهوراً، لذا قبل أن يغادر اجتمع أصدقاؤه في منزله يتمنون له الحظ السعيد. وبينما كانوا يمرحون سأل أحد الأصدقاء التاجر أثناء جلستهم المبهجة: ألايما، ستتغيب لشهور ولم تخبرنا أبداً أي منا سيقوم برعاية منزلك وأموالك ومستودعك أثناء غيابك. لا تقلق يا صاحبي، خادمي سيرعى كل شيء. ماذا؟ ماذا؟ هذا الخادم من يرعى الأحصنة. أجل، بالتأكيد. أنت بخير يا ألايما، إنه مجرد راع فقير، ستترك ثروتك تحت رعايته. وماذا إذا سرقها وهرب؟ من الغباء أن تثق في رجل فقير مجرد خادم بدلاً منا ونحن نضاهيك في الثروة تماماً. أنا أعرفه منذ سنوات، إنه رجل مخلص ولا أعامله كخادم، إنه صديقي. هذا ليس صحيحاً يا ألايما، لا يهم مدى طيبتك معه، لا يمكن للخادم أن يصبح صديقاً. لا أوافقك، يقوم برعايتي، دائماً يساعدني. لن يقتنع هكذا، لنأخذه إلى الكاهن، ربما الكاهن يستطيع جعله يرى مدى غبائه. فأخذه أصدقاؤه إلى الكاهن، حيث كان يتعبد تحت شجرة في الليل، وشرحوا الموقف له. فلتخبره كيف يثق في خادم فقير حتى يرعى كل ثرواته؟ أليس غبياً؟ وبالأخص عندما نكون نحن أصدقاؤه ومستعدون لرعاية كل ثرواته. ابتسم الكاهن وأخبرهم بقصة. في قديم الزمان عاش ملك في بينارز، أحب الملك الزراعة وقضى ساعات طويلة في حديقة قصره الجميلة. وبينما كان يرعى الأزهار والأشجار والشجيرات كانت هناك شجرة يحبها، الشجرة المثمرة. لا أحد يعلم كم عمرها، لكنها تقف في منتصف الحديقة كوحش ضخم للغاية. كانت جذورها تمتد في طبقات الأرض، ويقال إن جذوعها تتخطى السماء. مدينة بانيرز بأكملها تفخر بتلك الشجرة، اعتقد البعض أن عمرها يتخطى 1000 عام. أي شخص يراها لا يسعه إلا الإعجاب بحجمها، كل من رآها اندهش بها ولم يلحظ أبداً النبتة الصغيرة التي تنمو قرب الجذور. وفي يوم كان الملك والملكة يحتسيان الشاي في قاعة القصر، وفجأة سقطت قطع من الجبس على الملك. جبس؟ نظر الملك للأعلى ورأى تصدعاً في السقف يتجه نحو العمود الضخم الذي يرفع السقف. كان واضحاً أن العمود يتصدع، وإذا لم يستبدل كان السقف والقصر كله سينهار ويقتل كل من بداخله. رأى الملك الخطر، وفي الحال أرسل الخدم والنجارين ليبحثوا في الحدائق عن شجرة ضخمة ليبنوا بها عموداً كبيراً. فتش الخدم الحدائق وعادوا بالأخبار: الشجرة الوحيدة القوية لبناء عمود كهذا هي الشجرة المثمرة. شجرتي المفضلة، أنت متأكد؟ لقد بحثنا في كل حدائق القصر، ولم نجد شجرة قوية ما عدا الشجرة المثمرة. شعر الملك بالحزن لتفكيره في قطع الشجرة المثمرة، لكن في الواقع لا يوجد حل آخر. لا يمكنني المخاطرة بحياة كل من يعيشون في القصر لإنقاذ الشجرات المفضلة. حسناً، اقطعوها. روح الشجرة المثمرة، وبالطبع أرواح كل الأشجار الأخرى والطيور، شعروا بما على وشك الحدوث، حيث أن الشجرة المثمرة على وشك أن تقطع، فأوقفت الطيور تغريدها، وأصبح الهواء ساكناً، وأصبحت الحديقة غارقة في غيمة من الحزن الشديد. وحينها تحدثت روح العشب إلى الشجرة المثمرة. في اليوم التالي عندما حضر الحطابون لقطع الشجرة وأوشكوا على ضرب فؤوسهم فيها، مهلاً، يبدو أن هناك عفاً، انظر لون اللحاء. أجل، وناعمة هنا، لا يمكننا قطع هذه الشجرة، لن تكون قوية كفاية، لن تكون هي العمود. أنا لا أفهم، كانت تلك الشجرة قوية بالأمس وصلبة ورائعة، والآن انتشر بها العفن. ربما لم يكن علينا التفكير بقطعها. وعندما غادر الحطابون غردت الطيور مجدداً، وتحرك الهواء حول الأغصان بخفة، وها كأن شخصاً ما قد بث روح المرح في الحديقة، وأصبحت الشجرة المثمرة قوية مجدداً ورائعة كعادتها. صدمت الأشجار الأخرى لرؤية هذا. رائع، لقد عدت إلى صحتك، كيف صنعت عفناً على قشراتك؟ حدث هذا بسبب العشب صديقي، تحدث إلى الحرباء من أجل أن تقوم بالتسلق على لحائي وتغير لونها إلى لون العفن. عندما رأى الحطابان هذا بدا لهما وكأن لحائي يتعفن. وكيف جعلت قشرتك ناعمة؟ الحرباء الذكية تحركت بسرعة حيث وضع الحطاب يده، لذا بدلا من لمس القشرة لمس جسد الحرباء الناعم، واعتقد أن اللحاء متعفن وناعم. رائع أيها العشب، بينما نحن الأشجار العملاقة لم نستطع مساعدته، لكن بحكمتك أنقذت حياته، شكراً لك. وبهذا أنهى الكاهن قصته. الصداقة والثقة يمكن أن تمنح للحكماء والمخلصين، الحكمة والإخلاص ليس لهما علاقة بمستوى الشخص. علينا النظر إلى الصفات الأساسية بدلا من النظر إلى المظاهر كمستوى الثراء والحالة والعمر أو العمل. وبسماع هذا ابتسم التاجر بسبب مغادرة أصدقائه المكان، وقد تعلموا الدرس. لم يحكموا على شخص مجددا بناء على ثروته أو حالته الاجتماعية، ولكن ينظرون إلى الصفات التي يملكها، وإذا كان حكيماً ومخلصاً كانوا يعاملونه بكل احترام.